بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. نعم، يتوسل بهذا. الله يقول: يا قريب مجيب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ما يتوسل به. الله تعالى قريب مجيب، إن ربي قريب قريب مجيب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. نعم، هو قريب في علوه، وعلي في قريب في علوه، وعلي في دنوه سبحانه وتعالى، لا منافاة. نعم، أحسن الله إليك. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله، بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. وسبب نزول الآية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. ومعنى ارفقوا بأنفسكم، فلا ترفعوا أصواتكم. نعم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، وفيه قرب الله عز وجل، وأنه قرب خاص، ليس قريبا من كل أحد، وإنما قريب من الداعين نوعان: قريب من الداعين بالإجابة، وقريب من العابدين بالإثابة. قريب من الداعين بالإجابة كما في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وكما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: إن استغفر ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب، قريب من المستغفرين والداعين. وكما في هذا الحديث: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فأقرب إلى أحد إلى الداعي، ولم يقل له قريب من كل أحد. وقال تعالى: واسجد واقترب. قال فالله تعالى: قريب من العابد والساجد. نعم، أحسن الله إليك. قال: اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة. همزة وصل، اربعوا بفتح الباء الموحدة. نعم، أحسن الله إليك. معناه: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. وأنتم تدعون الله، وليس هو بأصم ولا غائبا، بل هو سميع قريب، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر. في نفي الصمم عن الله، وأن الله تعالى ثابت له صفات الكمال وتنفع عنه أبعادها، يثبت له صفة السمع وينفع عنه صفة الصمم، يثبت له صفة البصر وينفع عنه صفة العمى، يثبت له صفة الكمال وينفع عنه صفة البكم والخرس، يثبت له صفة العلم وينفع عنه صفة الجهل، يثبت له صفة الحياة وينفع عنه صفة الموت، وهكذا. الله تعالى له صفة الكمال وتصف صفة الكمال وتنفع عنه أبعادها، فهذا الواجب على المسلم إثبات صفة الكمال ونفي ما يضاد هذه الحال. نعم، أحسن الله إليك. فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدعو حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع، كما جاءت به أحاديث كما في التلبية وغيرها، فقد ورد الشرع برفعه فيها. قوله: هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، المراد به قرب الإحاطة والعلم، كما في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، انتهى. نعم، هو قريب بإحاطته وعلمه، يعلم أحوال عباده ويبصرهم من فوق عرشه، وهو محيط بهم ومنصرف بهم، وإلا فذاته سبحانه فوق العرش، وفوق العرش، ثم استوى على العرش. أحسن الله إليك. كما في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، انتهى من كلام النووي رحمه الله. ومن أسمائه سبحانه القريب، وقربه سبحانه نوعان: قرب عام، وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء كما في الحديث المتقدم وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقيل إن المراد قرب ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع. هذا اختيار شيخ الإسلام أن القرب لا يأتي عامة، وإنما لا يكون لخاصة. خلاف المعية فإنها تكون عامة وتكون خاصة. معية عامة، معية عامة فالله تعالى مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته، وعي خاصة مع المؤمنين والصابرين والذاكرين بتوفيقه. وأما القرب فقيل إنه يكون كذلك، قرب العام وقرب الإحاطة والعلم، وقرب الخاص وقرب من الداعين بالإجابة ومن العابدين بالإثابة. ذهب الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إلى أن القرب لا يكون إلا خاصا ولا يكون عاما. وأما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال هذا في قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بدليل أنه قيد بالظرف في قول إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان وقرب الله لا يتقيد بشيء، دل على أنها في الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان. وكذلك في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال الملائكة أقرب إلى قلب المحتضر من حوله. نعم أحسن الله إليك. وقيل إن المراد قرب ملائكته، قرب ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليه، في إضافة أفعال عبيدها إليها، ورجحه ابن القيم واختاره الشيخ تقي الدين. نعم أن القرب لا يكون عاما وإنما يكون خاصا. أحسن الله إليك. الثاني قرب خاص، وينقسم إلى قسمين: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول كقوله وإذا سألك عبادي عني الآية، ولهذا نزلت جوابا للصحابة وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. وأما حديث أبي موسى المتقدم، ومن قوله تعالى واسجد واقترب، هذا قرب من العابد. نعم فالساجد قريب من الله العابد. نعم. وأما حديث أبي موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه واستوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج على قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء. بارك الله لك يا ابن القيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. يعني المعنى أنه لا منافاة بين العلو والقرب، الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، وهو قريب من الداعين بالإجابة ومن العابدين بالإثابة، فلا منافاة، فهو علي في دنوه ودال في علوه، فهو فوق العرش ذاته فوق العرش، وهو قريب من عباده، قريب من جميع المخلوقات بعلمه واطلاعه وإحاطته، وقريب من الداعين بالإجابة ومن العابدين بالإثابة. نعم أحسن الله إليك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء ألبته، كما قال أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه. قارب أحدكم من عنق راحلته، وهذا لما كانوا في سفر حديث أبي موسى الأشعري، ورفعت صوتهم بالتكبير قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غير، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو أقرب إلى الداعي ولم أقرب من كل أحد، أقرب إلى أحدكم أيها الداعون من عنق راحلته، هو قريب من الداعي كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قريب من الداعين بالإجابة ومن عابد بالإثابة وفوق العرش سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله لك. وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ انتهى من الصواعق. قوله في دنوه أي قربه، وقوله في نعوته أي في صفاته، فالوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. ها الوصف قيل انه مترادفان، الوصف للذات والنعت للفعل، وقيل مترادفان الوصف والنعت والنعت والوصف للذات والصفات. نعم والله هذه مسألة لغوية، هذه مسألة لغوية تعمل. ثم قال أحسن الله إليك شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل. ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله صفة من صفاته، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. والله تكلم به وسمعه منه جبرائيل، نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس كلام الله المعاني كما يقوله الأشاعرة، هو كلام معنى قائم بنفس الرب، والحروف والألفاظ مخلوقة فهي عبارة عنه، وليست الحروف حكاية كما يقوله كلابية، هذه كل أقوال باطلة. ولا يقال عند الحروف أن الصوت لم يزل لازم لذات الرب، لم يزل في الأزل يتكلم كما تقوله السالمية، وليس المعاني تفيض كما يقوله الفلاسفة، كل هذه أقوال باطلة. الصواب أن كلام الله الحروف والمعاني، وأن كلام الله بحرف وصوت يسمع، وليس كلام الله المعاني دون الحروف والحروف دون المعاني، وليست الحروف عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقولها أهل البدع. أحسن الله لك. قال الشيخ الرشيد رحمه الله: فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه. قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. قوله كلام الله، قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، ولم يقل حتى يسمعه عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة، يقول الكلام عبارة، حروف عبارة. نعم عفى الله عنك. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. والشاهد أنا أخبر أن ما يسمع هو كلام الله، لفظه ومعناه. نعم أحسن الله لي. قال عفى الله عنك: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ رواه أبو داود. فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم. لأنه أنكر صفة من صفات الله، يقول: لا رجل يحملني أبلغ كلام ربي، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، فالرسول مبلغ، الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، والله هو المتكلم به. نعم. وقال غير واحد من السلف عفى الله عنك: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله. نعم، الرسالة حقيقة تبليغ كلام الله، الرسل بلغوا عن الله، بلغوا أقوامهم وأممهم، فمن أنكر الكلام معناه يلزم أن ينكر الرسالات. نعم، ينكر التبليغ الأنبياء، وهذا لازم، يعني وهذا لازم كفر، لكنهم لا يقولون باللازم، لو قالوا باللازم لكفروا، لو قالوا باللازم لكفروا، لكن لا يقولون باللازم، الشاعر يقول: نحن نعترف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لازم لهم، والرسالة هي تبليغ. نعم. ما داموا ما يقرون باللازم، هل لا اللازم لا يعتبر، يعني لازم المذهب لا يعتبر مذهبا، وإلا لكفروا. نعم. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر. فمن قال أن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاها قوله قولهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. منزل هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من عند الله. الجهمية والمعتزلة يقول مخلوق، القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق ما نزل. قول منزل غير مخلوق رد على الجهمية والمعتزلة الذي يقول أن القرآن غير منزل بل هو مخلوق. نعم. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتابه. يعني كما يقول الشاعر يقول بعضهم يقول جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، والله ما تكلم به، أو أخذ من الهواء، خلق في الهواء، أو أخذ من الهواء وما أشبه ذلك. بعضهم قال اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة جبريل، وإلا فالله ما تكلم، القرآن في نفسه مثل العلم ما يسمع وليس بحرف. لكن كيف علم جبريل ما في نفس الله؟ اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه، ولما فهم المعنى عبر به بهذا الحروف. هذا قول الأشاعرة. وبعضهم قال أخذ من اللوح المحفوظ، بعضهم قال لعبر به محمد، ولا هذه أقوال الأشاعرة. لا لا لا هذا باطل، هذا كلام أشاعرة. عن فلان عن فلان، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين. نعم. أحسن الله إليك. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لآياته. قال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال قل نزله روح القدس من ربك. وفي إثبات العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، هذه الآية فيها إثبات العلو، علو الرب وإثبات كلامه. نعم. عفى الله عنك. وروح القدس جبريل، وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين، فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين. والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ. ونزل به الروح الأمين، نزل به الروح على قلبك، على قلب محمد، هذا يدل على أنه بواسطة جبرائيل. نعم. ولم يسمع من الله بدون واسطة، لكن سمع كلام الله بدون واسطة ليلة المعراج، كلمه الله بدون واسطة، كلمه الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، كلم موسى بدون واسطة. نعم. والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ، وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف من الله بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. نزول الملائكة من السماء، نزول الحديد، الحديد قال وأنزل الحديد، ولم يقل أنزل الحديد من الله، الحديد ينزل من الجبل من الأعلى وأنزل الحديد. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الأنعام كذلك ينزل من بطون الأمهات وهي مرتفعة عن الأرض. والمطر قال وأنزلنا من السماء والسحاب. أما القرآن قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، بين أنه نزل من الله. فرق بين هذا وهذا، يلبس المعتزلة يقول هذا كونه تنزيل، كونه نزل تنزيل لا يدل على أنه غير مخلوق. هذا الحديد وأنزل الحديد وهو مخلوق، وهذا نعم وأنزل، نقول فرق، هذا مصرح بأنه نزل من الله، تنزيل من الله، تنزيل كتاب من الله، وهذا مصرح على السحاب، نزل المطر نزل من السحاب، والحديد مطلق ما قال نزل من الله وأنزل الحديد، كذلك الأنعام. نعم. أحسن الله عليك. وقد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات. قوله غير مخلوق هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول كلام الله مخلوق، فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز. نعم. وهذا كفر كما قال أئمة السلف، ما قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمراد على العموم، ما قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. لكن يقال من قال القرآن مخلوق، الأئمة يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني على العموم، على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن فلان ابو فلان قال القرآن مخلوق لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة ولا يكون له شبهة. نعم. أحسن الله إليك. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم. يعني الجهمية يقول خلق حقيقة، تكلم خلق الكلام في غيره، وأولئك يقولون أنه إن الكلام أضيف إلى غيره، متقارب يعني من الكلام الذي تكلم غيره، وهنا يقول تكلم هو إلا أنه خلقه في غيره، متقارب قول الجهمية، كله يتفقون على أن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون أن الله تكلم حقيقة لكن خلق الكلام في غيره، والجهمية يقول لا، المتكلم غيره، كلام مخلوق لكن ليس المتكلم والله، المتكلم غيره. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم. شو كلام الجهمية؟ أما الجهمية فقالوا، قال عفى الله عنك: فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز. يعني أنكروا أن يكون الله متكلم، لكن هو خلق الكلام في غيره وجعل غيره يتكلم ويعبر عنه، ولا يقول أنه كلام الله. خلق الكلام في غيره وجعل غيره يتكلم ويعبر عنه ولا يقول أنه كلام الله. أما المعتزلة قالوا إن الله هو المتكلم لكن خلق الكلام في غيره، فهو المتكلم إلا أنه مخلوق في غيره، وأولئك يقولون لا، المتكلم غيره، كلام مخلوق لكن المتكلم غيره، جعل غيره يتكلم ويعبر عنه. نعم أحسن الله إليك. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة ومخالف للأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام بالكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك، ولأن كلام الله سبحانه من صفاته سبحانه غير مخلوقة. قال عفى الله عنك: ولأن كلام الله سبحانه من صفاته وصفاته سبحانه غير مخلوقة، كما في الصحيح عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فاستدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، استعاذ بكلمة الله، فدل على أن كلام غير مخلوق، ولو كان مخلوق لما استعاذ بالمخلوق، هذا دليل واضح. نعم الآية. فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفد ويبيد وكلماته لا تنفد ولا تبيد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو كانت الأشجار التي في الأرض جعلت أقلام والبحر يمده سبعة أبحر وجعلت مداد يكتب به، لا تكسرت الأقلام ونفدت البحار ولم تنفد كلمات الله. في آية الكهف قل لو كان البحر مدادا، يعني مداد يكتب به، نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد، لأن المخلوق يبيد ويفنى والخالق لا يبيد ولا يفنى، صفة الله كلام الله لا تبيد ولا تفنى ولا تنتهي. نعم عاد السطرين. فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفد ويبيد وكلماته لا تنفد ولا تبيد، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فهو غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كما روي ذلك عن السلف. وذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه الأصول قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا حامد الإسفرايني يقول: ومذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن حمله جبريل مسموعا من الله عز وجل. نعم يعني سمع كلام الله. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. هذا مقصود الرد على الشاعر الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس، وإن جبريل ما سمع من الله ولا كلمة، بل قالوا إن الله لا يتكلم، جعل الرب أخرس عليه بالله، قالوا لأن لو تكلم لحلت الحوادث في نفسه، قالوا كلام اسم للمعنى اللي في نفسه، كيف فهم المعنى؟ قالوا اضطر الله تعالى، اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فقال عبارة عبر به جبريل، وبعضهم قال عبر به محمد، قولوا لو كان تكلم حروف أصوات